لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يقول العلامة المفسر أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية الكريمة: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال: أيبان النقص في الثمار والزروع، ذلك بسبب معاصيهم. ثم قال: قال أبو العالية: من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض، فإن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. وقد روى الإمام النسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. يريد رحمه الله تعالى أن يبين باستشهاده بهذا الحديث أن الناس إذا أقيمت فيهم الحدود فانكف الناس خوفا من إقامة الحد على ما يرتكب من فواحش ومعاصي، فينكف الناس عن الفواحش والمعاصي، فعند ذلك تظهر البركات وتكثر الخيرات لإقبال الناس على الطاعات. قال: ألا ترى ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون من شأن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان فيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، أي لا يقبل مالا ولا يقبل بعد ذلك إلا الإسلام، ويقضي الله تعالى بقدرته على يأجوج وماجوج وينجي الأمة صلى الله عليه وسلم عند ذهاب ذلك الفساد قال: فيأكل الفئام من الرجال الرمانة ويستظلون بقحفها لما يكون من بركة ومن خير ومن خير عميم كثير. عباد الله، إن المعاصي والذنوب تفسد في الأرض، تفسد في الهواء، تلوث الأجواء في البر والبحر، في الزروع والثمار، وإن الطاعة تؤثر كذلك فيما يكون من خير وبركة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إن عملي وعملك يؤثر في هذا الكون، يؤثر في هذه الأرض، يؤثر في أبنائنا، يؤثر في أرزاقنا، يؤثر في هذه الحياة. أعمالنا، ما نقدمه من أعمال هي التي نجنيها في هذا المجتمع، فما نجده اليوم في مجتمعنا وما يجده المسلمون في مجتمعاتهم هو حصيلة أفعالنا. ما نجده اليوم من فساد وإفساد، من فساد في الأمن، من فساد في الأرزاق، من فساد في الصحة والعافية، من فساد في الأبناء وتربية الأبناء، من فساد في الزروع والثمار، كل ما نعانيه اليوم وما نتأثر به هو من أعمالنا والجزاء من جنس العمل. وقد قال أحد السلف: كلما أحدث الناس ذنبا، كلما أحدث الناس معصية أحدث الله بسلطانه عقوبة تحل عليهم. أمر مرتبط، فما ينزل ببلادنا من بلاء ووباء هو نتاج تلك الأعمال. فأعمالي وأعمالك إما أن تؤثر سلبا وإما أن تؤثر إيجابا. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قال: يا رسول الله، من مستريح والمستراح منه؟ قال: إن العبد المؤمن، العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر تستريح منه البلاد ويستريح منه العباد والشجر والدواب. العبد الفاجر يؤثر بفجوره، يؤثر بأعماله، فيتأذى منه العباد وتتأثر منه البلاد. يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب يستريحون من العبد الفاجر. نعم، ما يحدث في بلادنا وفي بلاد المسلمين من غياب للأمن والأمان، من تلك النكبات، من هذا التغير الذي نمر فيه في كل ساعة، إنه من عملي ومن عملك ومن أعمالنا. ما أصابك من حسنة فمن الله من عند أنفسكم. إنها الحقيقة الأولى التي إذا ما أردنا أن نشخص المرض اليوم أن نقف عندها. إنها حقيقة كونية أن ما يحدث في الأجواء وفي الساحة وفي البلاد والعباد هو مما جلاه الناس وفعله الناس. جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. حقيقة إذا ما أردت أن تشخص الفساد الذي نمسي ونصبح فيه بين ميدان وميدان وبين حال وحال فهذا داء العنوان. ولكن الداء إذا ما أردنا أن نزيله فلابد أن نعترف به. وما أنزل الله داء إلا وجعل له دواء. لكن نعترف، لابد أن نعترف أن ما يجري في المجتمع ليس فقط من تلك السلة التي وضعت اليوم في السجون، وإلا لو كان البلاء منهم وفقط فلماذا لم يتغير الحال إلى الآن؟ لماذا؟ لأن الأمر من الأمور المشتركة، الأمر مشترك بين الحاكم والمحكوم، بين الراعي والرعية. فلا بد وأن يعترف كل منا أنه يؤثر في المجتمع سلبا أو إيجابا، ويأتي البلاء وتنزل العقوبة على تلك الأعمال التي تنبعث من المسلمين منا نحن. إذا أردت كذلك أن تذكر دليلا فلا تنسى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا معشر المهاجرين، خمس من ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبل، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع قطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا انظر عمل ترتبط به العقوبة بل تنزل عليه عقوبات، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المأمور وجور السلطان، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا فاستباح بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديدا. فالجزاء من جنس العمل، وهكذا يكون وتكون العقوبة مرتبطة بالذنب وبالمعصية. ولذلك إذا ما وجدت الطاعة واتبع الإنسان كتاب ربه وسنة رسوله فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فمن اتبع هداي فليبشر بخير، يبشر بالسعادة والنعيم في الدنيا والآخرة فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنك وعنت ومشقة وخوف وأرق، قلة في الرزق، سوء في اتباع الهوى، فعل الفواحش والمنكرات، فهو منا نحن كذلك، فلا بد من إصلاح. إذا ما أردنا أن يتغير الحال عندها، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: لقد وجدت في خزائن ابن زياد، أو قال زياد، صرة فيها حب، أي قمح، الحبة مثل النواة كنواة التمرة، حبة القمح كنواة التمرة، في صرة مكتوب عليها: كان هذا ينبت في زمان يحكم فيه بالعدل. يحكم بالعدل، هناك أمن وأمان، هناك إسلام، إسلام حقيقي، تنتشر الخيرات وتحل بالناس البركات. يقول الإمام ابن القيم في كتابه الماتع الجواب الكافي، قال: ولقد التقيت وحدثني جماعة من شيوخ الصحراء من كبار السن، فحدثوني أنهم كانوا يجدون الثمار والسروع أكبر مما هي عليه الآن، ولا يجدون فيها من الآفات والأسقام ما نجده فيها الآن. في زمانه يخبره كبار السن عن زروع وثمار صالحة كبيرة لازدياد الخير، فكيف لو رأوا ما في زماننا؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بعملي وعملك، بما ينتج من أعمالنا، ليذيقهم عقاب من الله بعض الذي عملوا. قال ابن القيم: لو أذاقهم كل الذي عملوا لأهلكهم، إنه عقاب ببعض الأعمال. ولذلك إذا كان هذا الفساد هو السبب بنصوص الكتاب والسنة بما سمعت، في الحال التي نعيش فيها وأردت أن تتعرف على الدواء وعلى الإصلاح والتغيير، فلا بد وأن ننتقل إلى الحقيقة الثانية، وهي حقيقة التغيير. تغيير هذا الفساد الذي ينبعث من بيوتنا، من قرانا، من حوارينا وشوارعنا، فإذا ما غيرنا غير الله علينا. إنها الحقيقة الثانية، إنها حقيقة كونية وسنة ربانية، سنة التغيير. لابد من تغيير، ولكنه تغيير من نوع آخر، ليس من ميادين التغيير والتحرير، ولا بالثورات والاعتصامات، ولا بالسويل والعويل، ولا بالاختراع وصناديق الانتخابات. لا يهبط التغيير من السماء، ولا يستورد من دول الغرب، ولا يؤتى به من أروقة الأمم المتحدة. إن هذا التغيير الذي أذكره الآن هو ما جاء في القاعدة القرآنية الربانية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذا هو التغيير. إذا أردنا تغييرا لهذا الفساد ولما نعيشه من نكبات وأزمات، فلا بد وأن يسعى كل منا، لا من التحرير وغيره، بل من ميدان نفسه، من ميدان قلبه، من نفسه يغير الألوان، ومن بيته وممن يعون يغير نفسه التي بين جنبيه. فإنك بذلك تساهم في تغيير المجتمع. إن الله لا يغير ما بقوم، وقال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا لابد من تغيير، تغيير بأن تحدث ثورة على نفسك، انقلابا على هواك، اعتصاما على شهواتك. عند ذلك نأمل أن يتغير الحال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أيها المسلمون، يا خير أمة أخرجت للناس، هذه الأمة جعل الله فيها خيرية لاتباع أوامره وللانتهاء عما نهى الله تعالى عنه. فكيف يتغير ما بنا، وكيف يتغير ما في مجتمعنا؟ وكثير من أهلنا وإخواننا يزعمون أن النجاة في غير شرع الله، يزعمون أن العافية فيما يستورد من الشرق والغرب، وأن السلامة والنجاة أن نعرض عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف تكون العافية؟ كيف نلقى خيرا ويحل بنا خير؟ وكثير منا ما زال من المعاندين المتكبرين على شرع رب العالمين، يجاهده ويحاربه بكل ما أوتي من قوة، بلسانه وسنانه، بقلمه وبكتابة، بكل شيء، بكل ما أوتي من قوة. لماذا هذا العناد؟ لماذا هذا البغض؟ لن يكون هناك تغيير إلا إذا أوصلنا إلى هؤلاء الجهلة، إلى هؤلاء المعاندين تلك الرسالة العظيمة الداعية إلى تحكيم شرع الله. لا نبالغ ذلك لهم باللسان وفقط، بل لابد أن يرى منا الناس بأعينهم تطبيقا من الدعاة لشرع الله، لشريعة الله. أما أن ندعو الناس إلى شرع الله وتجد أننا نعرض عن شرع الله، أو منا من يعرض عن شرع الله فيريد أن يطبق على الناس، وأما هو فمعه الحصانة، وأما هو فإنه يعاند ذلك في قلبه. عند أن يأتي إلى محك فتجد ممن ينقلب وممن يدمع عن شريعة رب العالمين. عباد الله، لا خيار لمسلم أن يختار إما أن يحكم بالشرع أو أن يعرض عن الشرع. إن الله تعالى قال لنبي من أنبيائه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. تحديد ووعيد لنبي من الأنبياء إن لم يحكم بالحق ولا حق أحق من شرع الله. قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا لبعض ذنوبهم. إصابة، بلاء، وباء، نحر، عقاب ينزل على هؤلاء الذين يريدون أن يحرفوك عن شرع رب العالمين، أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وإن كثيراً من الناس لفاسقون. أفي حكم الجاهلية يقول أيريد هؤلاء حكم زيد وفلان وفلان من أحكام الجاهلية ويتركون شرع أحكام الحاكمين الذي له الخلق والأمر، يتركون من بيده الأمر كله. فتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي يرفع ويخفض، الذي يعز ويذل. فالله تعالى له الخلق وله الأمر وله الحكم، وحكمه نافذ بين عباده. ولذلك قال الله تعالى لنبيه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. تعالوا إلى شريعة الله، قال تريدون منا أن نعود إلى العصور البائدة، إلى العقول المتحجة، إلى العقول الظلامية. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الله أكبر. إذن بداية هذا التغيير أن يكون ذلك بأن يرجع كل منا إلى شريعة الله، أن يحكم أولا في نفسه وفي أهله وفي بيته كتاب الله. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، فيه هداية، فيه نور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فإذا ما حكمنا شرع الله في أنفسنا ورأى الناس من ذلك العافية والخير، كانت هذه أكبر دعوة إلى تحكيم شرع الله. إننا اليوم في حاجة في مجتمعنا، لا سيما الدعاة، أن يثبتوا للناس سماحة الإسلام، وأن يظهروا للناس حقيقة الإسلام. لقد عشنا في زمان إرهاب أرهب الناس فيه من الدين ومن الإسلام ومن التوحيد ومن أهله والدعاة إليه. فلا بد أن يظهر الدعاة اليوم محاسن الإسلام، ما فيه من خير، ما فيه من عافية في الدنيا والآخرة. ليس بالأقوال، وما زلت وأكرر ذلك، بل بالأقوال والأفعال. فمن الأفعال ما يؤثر في نفس السامعين أعظم من كثير من الكلمات ومن الخطب ومن المحاضرات. إن أناسا أسلموا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم رأوا منه شمائله الطيبة العظيمة أعلنوا وشهدوا أن لا إله إلا الله. لقد جاء في صحيح البخاري في قصة حمام بن وثال عند أن خرجت خيل النبي صلى الله عليه وسلم وخرج جنوده، فعادوا برجل يقال له ثمامة سيد وشيخ قبيلة، أسروه وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن يربط فربط تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل ما شئت تعطى. ولكن ثمامة رجل حسيث فطن كيس أخذ يرمق وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناظرين بعينين، ينظر في هذا الذي فرق بين الرجل وأخيه وبين الولد وأبيه، هل هو يدعو إلى الفساد والإفساد؟ هل هو يدعو إلى الفواحش والمنكرات؟ أو يدعو إلى ماذا؟ فإذا بمحمد في وسط أصحابه صلى الله عليه وسلم لا يعرفه أحد من تواضعه ومن لينه، فهو كما وصفته عائشة في الصحيح كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. وقالت فيه خديجة رضي الله تعالى عنها يوم أن تأخر عليه الوحي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتحمل الكلب وتعين على نوائب الدهر وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة. انظر إلى هذه الشمائل، انظر إلى هذه الأخلاق، انظر إلى هذه الفضائل وتلك المكارم كانت في محمد صلى الله عليه وسلم. رأى ذلك ثمامة، ما رأى قولا يخالف الفعل ولا فعلا يخالف القول، بل رأى أقوالا وأفعالا تزيد الأفعال على الأقوال. فلما رأى ذلك وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي، ماذا عندك يا ثمامة؟ فكرر ثمامة ما قاله في اليوم الأول وفي اليوم الثالث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة، فأطلقوه. فذهب إلى غير بعيد إلى حائط نحل فيه ماء، فاغتسل وأقبل وعاد إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس بين يديه وقال والله بعد أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قال والله يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من وجه أبغض إلي من وجهك، فلقد صار وجهك أحب الوجوه إلي، وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فلقد صار بلدك أحب البلاد إلي، وما كان من دين أبغض إلي من دينك، فلقد صار دينك أحب الدين إلي. ما الذي غير ثمامة؟ كيف تغير من إفراط في البغض إلى تلك المحبة؟ ما رآه من الشمائل، ما رآه من إسلام حقيقي، ما رآه من دعوة صادقة مخلصة لله رب العالمين. فإذا ما أردنا أن نؤثر في المجتمع وأن نؤثر في من يقال لهم من الليبراليين والعلمانيين، ما جعل هؤلاء من الغرب؟ لم يأتوا من بلاد جنوب إفريقيا أو أوروبا، إنهم من أبنائنا وإخواننا ومن أرحامنا ومن عصباتنا، ليسوا بأعتى من أبي جهل أو من أبي سفيان ممن كان إلبا وعدوا للإسلام وأسلم وآمن. لقد أسلم هؤلاء، لقد أسلم عمر الذي قيل ويروى أن هناك من قال لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر، وأسلم عمر وهدى الله عمر للإسلام الهداية بيد الله، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولكن بقي منا أن نجتهد في أن نصلح من أنفسنا وأن نظهر الإسلام الحقيقي حتى يقنع هؤلاء بالإسلام، وحتى يؤمن هؤلاء بتحكيم شريعة الرحمن. نعم عباد الله، من وسائل التغيير أولا أن نحكم شرع الله على أنفسنا، أما أن نقول نريد أن نحكم شرع الله وإذا ما وقعت بينك وبين جارك وخصمك وغريبك مشكلة تعال إلى شرع الله فيقول لا، أو إذا ما أن شرع الله في مصلحته وفي جانبه صار على الدعوة إلى تحكيم شرع الله، فإذا رأى أن شرع الله لا يحكم هواه فإذا به يقول لا ويرفض أن يحكم شرع الله. ألا يوجد هذا فينا؟ موجود في كثير من الناس إلا من رحم الله. فإذا أردنا أن نكون من الصادقين فلنصدق مع الله، فإن صدقنا الله صدقنا الله تعالى وجاء الخير. يا خير أمة أخرجت للناس، كيف يكون التغيير بعد تلك الآية التي ما زال كل منا يتعجب لها؟ ما ظن واحد فينا أن ينتهي ذاك الحكم البائد، أن ينتهي. ما كنا نتصور ولا نتخيل، ما تخيل ولا دار في وجدان أحد منا أن يرى رئيسا ووزيرا وقادة في السجون عيانا بيانا. أي ما جعل الله في فرعون كهذه الآية، وقد قال الله في فرعون فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، جعل في هؤلاء آية أعظم أن تراهم أحياء وقد كانوا يصولون ويجولون يملكون المال والسلطان والجاه، وإذا بهم يقولون ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك عمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، فتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا، هؤلاء ظلموا فكانت تلك عاقبتهم. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت، لم يفلت، يفسح له المجال، يستدرجه، فإذا أخذه لم يفلت. وقرأ قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. رأينا تلك الآية وما زالت أمامنا عبرة، أمامنا عبرة وعظة، لكن السؤال وما يبدا له الجبين، هل اعتبرنا بذلك؟ هل اتعظنا نحن بذلك؟ هل اقنع الظالم منا عن ظلمه؟ هل عاد المعتدي وسيلة. فلم يعد الأمر الآن شماعة تلاق وتعلق بها الأشياء على مبارك والعدل وفلان وفلان، إنه في السجود. فلماذا لم يتغير الحال؟ نعم، عد إلى القاعدة الأولى، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. بقي ملايين ممن يظلمون وممن يعتدون وممن يأكلون أموال الناس بالباطل. ألا ترى المحاكم ملأى بمشاكل المسلمين بين ظالم ومظلوم، بين معتد ومعتدى عليه، بين رجل يأكل حق زوجته ويبادر ويقاتل من أجل أن لا يعطيها حقها، وبين امرأة تمنع أطفالا من أبيهم وتستند إلى قانون ما زال أصحابه في السجون. ألا يوجد فينا من يأكل حق أخته في الميراث لا يعطيها حقها، ولو أعطاها شيئا من حقها كان متفضلا منعما يريد شكرا يريد حمدا، وكأنه يبذل من جيبه أو من مال نفسه وهو من مال الله الذي أعطاها إياه؟ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهما أقرب لكم نفعا فريضة من الله. فإذا كان بعضنا يأكل بعضا وبعضنا يطغى على بعض، لا يسلم الجار من جاره، ولا يسلم القريب من قريبه، ولا يسلم الرجل من أبنائه. نرى عقوقا ونرى خروجا عن الشرع والأدب من الأبناء تجاه آبائهم إلا من رحم الله. ثم نقول: من أين هذا الفساد؟ كيف يغيب الأمن والأمان؟ لقد أنعم الله على قريش بكفرها وعنادها، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من خوف، الذي آمنهم من خوف، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وكانوا على هذا الكفر. فإذا ما نزع الأمن عن أمة هذا دليل على عتوها، دليل على بعدها عن أوامر ربها. هذا يوجد فيه ظلم وظلمات، فلا بد أن نقلع عن الظلم. أما أن نقول حبيب العدل هو الظالم الوحيد، لا، هناك مليون العدل، هناك مليون أحمد عز، هناك مليون بل الملايين من هؤلاء. لابد من تغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله، قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ما فينا ليس ظلما من الله، إن الله لا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وإذا ما ظلمت الرعية فظلم بعضهم بعضا ولى الله عليهم ظالما عاتيا جبارا متجبرا. دليل ذلك ما جاء في قول الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. انتبه لهذه الآية: وكذلك نولي، أي نولي على الظالمين منهم من كان ظالما، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يقول الإمام أبو بكر المالكي رحمه الله: ورئيس ووزير ومحافظ، وكما تكون يولى عليكم. فكنت أبحث عن أصل هذه الكلمة حتى وقفت على قول الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. علق على ذلك الإمام ابن القيم بقوله: فإذا ظلمت الرعية ولى الله عليهم ظالما، وإذا أكلوا أموال الناس بالباطل ولى الله عليهم من يفرض عليهم من المكوس والضرائب. وهكذا الجزاء من جنس العمل، فلا بد وأن نتقي الله في أنفسنا وأن نقلع عن الظلم، فهو من الوسائل في التغيير. عافانا الله وإياكم من كل بلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، كيف يكون التغيير؟ وما زال الكثير منا يعلن الحرب على ربه سبحانه وتعالى، فما زال عاكفا على الربا، يأكل الربا بربا الجاهلية الذي نزل فيه قول الله تعالى: إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هل أقلع الناس عن الربا؟ ما زال الناس في الربا، ما زال كثير من الناس في الظلم وفي أكل الحقوق، أكل الحقوق أموال المسلمين، وهو كالاعتداء على أبدانهم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كما أنه لا يجوز لك أن تعتدي على بدن أخيك، فلا يجوز لك أن تعتدي على مال أخيك ولا على عرض أخيك. إذا ما أردنا تغييرا فلا بد وأن نغير كذلك تلك الأمور، وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. لقد قامت قيامة الصحف في الأيام الماضية عن أناس ولعله من الأخبار الكاذبة يغيرون المنكر ويأمرون بالمعروف. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ديننا، مما فرضه ربنا علينا، علي وعليك، لا يحتاج إلى هيئة ولا جماعة، بل يحتاج إلى المسلمين جميعا. لقد استحقت الأمة وصف الخيرية لأمرها بالمعروف والنهي عن المنكر. أين فينا نحن؟ أين في بيوتنا؟ أين أمرك بالمعروف؟ أين نهيك عن المنكر مع أبنائك وبناتك؟ لا أقول في المقاهي وفي الشوارع، لكننا صار الواحد منا لا ينكر حتى على زوجته إن فعلت شيئا محرما يخالف الكتاب والسنة. كنتم الخطاب لأمة الإسلام لأصحاب رسول الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك في سفينة واحدة. إن نجت نجت بنا جميعا، وإن هلكت وغرقت غرقت بنا جميعا. ولذلك في حديث زينب بنت جحش لما قام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رمي ياجوج وماجوج مثل هذا، وحلق بين أصابعه. قالت يا رسول الله أنا وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث يأتي البلاء على الكل، فلا بد وأن يسعى الجميع. كيف لا أستطيع أن أغير من زوجتي؟ كيف لا أستطيع أن أنهى ولدي عن الحرام وأن أمنع ابنتي من المنكر وأن أمرهم بالصلاة والعفاف والصلة والبر؟ لا خير فينا إن لم نقم بهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيوتنا وفي أهلنا وفي من نعول. هكذا يجب أن يكون إذا أردنا نجاة وأردنا خيرا. إن الله تعالى لعن أمة تقاعست عن الأمر بالمعروف وداهن وكانوا من المداهنين. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. أين هذا فينا؟ ألا ترى ابنتك؟ ألا تشاهد زوجتك وهي تخرج من بيتها كاشفة وهي تخرج متبرجة وهي تخرج بزي وثياب؟ لا يحل لمسلمة أن تظهر أمام الأجانب بها. لا أقول أين الدين فقط، بل أين المروءة؟ أين الرجولة؟ أين الدين؟ إن الله تعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وقال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وقال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وقال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. المرأة عورة، وإنها خرجت استشرفها الشيطان. أتدخل إلى بيتك فتقول لأبنائك قوموا إلى الصلاة، لماذا ما صليتم في الجماعة؟ إن هذه الأمور هي التي يعود بها التمكين، التي يعود وينزل بها علينا النصر. لماذا؟ للقاعدة الثالثة التي يقول الله فيها ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم كشف الله عنا غمة، فكان ينبغي أن نكون من المؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تدعو للتوحيد، تدعو لاتباع السنة، تدعو إلى لم الشمل وجمع الصف. لنأتي بعد أن أزال الله الظالمين فنتفرق ونتحسر ويلعن بعضنا بعضا ويطعن بعضنا في بعض، وكلنا قد رفعنا راية الشريعة وكلنا يزعم أنه يريد الشريعة وكلنا يطعن في بعض. ولذلك قال الله تعالى: ولا تنازعوا ولا تنازعوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لا خير في فرقة الأمة، لا خير في تحزب الأمة، لا خير إلا في اجتماع الأمة، لا خير إلا في وحدة الأمة واجتماعها على التوحيد على كتاب ربها وسنة نبيها. عباد الله، إنها ثلاث سنن كونية: دار الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فمنه تعلم أن الفساد منا جميعا. ثم الحقيقة الثانية: لا تغيير لهذا الفساد إلا إذا غيرنا، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Thank you. إن شاء الله الشيخ يبدأ يسمع عن قصص الضارب في مسجد قصص الضارب.